بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل، أقيمت حفلة منح كتب بلادنا لمكتبة العلوم الوطنية في الشرق الأقصى بروسيا. عرضت في موقع الحفلة المؤلفات الكلاسيكية الخالدة لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والقائد العالي المحترم كيم جونغ أون وغيرها من كتب بلادنا. شارك فيها المدير العام للمكتبة المذكورة وأفرادها وشخصيات في محافل الإعلام والصحافة ونائب القنصل العام والقناصل لبلادنا لدى خبروفسك. نقلت فيها كتب بلادنا إلى المدير العام للمكتبة.